أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكذلك بعثناهم يتنا سنت بر تاتمو الف والغزا وعلى بتنيو بتام من غدو كولو هذه تشنا وباننو تكسكسو تنسو بقاور انغدي يزچن علم يا شكر مقبل جمرو راباچو شعورو بالجوعي يعني يبدي يغلا قوال دي هذه بزچ بغراچو كنسو غا بر نبرچ تا منجست اتم مال الى المدينه ولا كتمايتو من كتمانا وكيل عليها وكيل أزرديجان وكيل أنطاكيا نسفروا بنبروا بدجزي ينبرون كتمانا تناقرات كراسة إذو تقبوت بروا السنة يلاسوا يلاسوا فلينظر الملكة أهدو متوكلوتنا متمدبوت متليكوت وفي دليل صريح الفقاء على جواز التوكيل مشروعية التوكيل أيها أزكى يتنوى كتما آمن كما تبقى كل مرد حلال كثمان عندهون أيتو أطارتو مرمرو يامت ألاكوت هذا فليأتكم برزق منه يامت ألاكوت برزق منه كم منه من هذا من ألاكوت كتما يتنوى نبال منه إيدو كم يامت ألاكوت كسوقو ما لنه كذا من الرداو مدينة كان غبايا ألنا كتما يتنوى غبايا رزق جلسو يا مصالي لما ويسرق أسلو يا الله مسواتي يا رغسو يا أطواتي إذا ما تنسان إذا لم يعلو تلا وقوتو سادا نغسو يا الله مسواتي إن دا إذا سبل إن دا يزنك أسبلو ويسرق طف يستخفي نصف القرآن كيف وثانا تلالي وليتلطف أسلو والتلطف الاستخفاء يسلسل كلام لطيف رجل لطيف مسألة لطيفة لسلاسة رقيقة يعني كسالة معنا ولا يشعرن بكم عند لا تابو كباج الزين دال لاج عند سو كسوك أسبيلو كالهي لك هذا نيوز بنيا سو يدوك مبنو يا نقص يا اللي مسلوات زمانات سنت كيف لزمان اندشان يلا وقوم بمكالفات عزيز يا دنيا انتين قد الله اندي سيقال الدلات شو وما يسك إلا يجعل لهم خرجان ومشي مكناتم إنهم إن ذي سواج أحد وشو معنى كتموس إن يظهروا عليكم كاوك يتعيب عليكم كاوك واشو إن أنت الزين دار نسو كاوك واشو يرجموكم يكتكت واشو هالو إذا بدي بواشو يقد بواشو أو يعيدوكم في ملتهم مجمرة ششتات ودزي قباتشو بس إن واشا عمانو تاتشون أسلقك ودن براتشو بات ودن رزقوشا ودن نفس إمنات يكربسو واشو هالو كذا عدم ولن تفلحوا إذا وذن السيمان كتم الله ساجد دمو أبدا ما شئ نجاة تطوب الدين بلو تبا بلو بل بتوايته وتسمامته بتمكاكره عنده ودى قبايا لكو سيد قبا إذو سيكر بهدر عما تمر لا زمانا زمانا تعلق بطل إيه بلو كيسو ይላራን እንዴ? አራያ አማ ስንት ዘመን ነው ያለፈው? የት ነው ኖራችሁ? እንዴት ከተመጣ ነው መናሜ? በላዋሉ ዲያው አንደም ኔታው ተከሳ ያው ሄብራ ያገለግልን ቆጭ ሉይስናይ ዘመናት አለፈበት ነው አንደም ኔታ መከራቸው ያው ዘመን እንዳለፈ የላኩ ገበያ ሄዶ ከሰውስ ያጣራ አወቀው እሱ ሄብር እንደማያገለግልን ተነገረው የኖሩት እንግዲህ ዘመን ሪቀቱን ነገሩት خلاص ያ ንጉስ እንደሌለም ያለቀ ሁሉ ማለት እንደያለቀ ተነገረው ታዲያ በውጡም ይተቱስ ሰጣውት መጣ የተወሰነ ተከትሎት መጡ ይላል እሱ ያተነገረው ተረጥቶ አለቀ ይሄን አከማታ እንደተኝ ያው ነው ከዛሊካ ያው እነዚህን እንደቀሰቀሱላ አይን ሰዛሊካ ለባሲ እንደቀሰቀሰ አይነስ አሰርና አለኝ አጥላና አታወቀናባችሁ ነሰውስ ወክ እንዲያውቋቸው አደረገ እነዚህ ደግሞ እንደ ተገበ ያደርጉባቸው አይደሉ የሰሱበት ያው ዲኑ አለስ ተፈቶ ነው ተረፈ አሰርና አለኝ አጥላና አለኝ فإن عثر على أنه مستحق قسم أعثر أثر اطلع أعثر أطلع عليهم بالنس دي علموا ياو أن وعد الله يا الله كطرقنا سمهونون إن دياو مننا وأن الساعة لا ريب فيها كياما ممتاتها أي كاري مهونون إن دي ياو كذن ركيان نزي أمتاتها كذن أستميت وكسك كسكتا ياو سوليج موتو كذبار عندني كسك بكي تتباج مرجع نونا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بهم بمكاكلاتشو بمنو وزاقبونا بمننا تارك ومتاكاتا في أمرهم أي في أمر سيتيا بكا سووش مطو نسووش زواشا اندالو أوكو ከዱሩ ከብዙ ጊዜ ተነስተው እዚህ ገብተው ላይ ነው ተሸሽ ተዚህ ላይ ያሉ ሰዎች እንዳሉ አወቁ خلاص በእነዚህ ዙሪያ ምን እናድርግ ምን እንሰራ በሚል ያለ የሰውየው ተመልሰው ሄዳ ተከትሎ ተወሰኑ ሄዱ እነዚህ ያው ንጉሱ የመጣ መስሏቸው ወደ ሰራት ቆሙ ይላል እነዛ ሰዎች ይሁን ይዛ ዋሻ ውስጥ ያሉት እንግዲህ ምንም ያውቁት ነገር የለም ታሪኩን ማለት خلاص ያ ንጉስ የመጣ መስሏቸው ወደ ሰላት ቆሙ ነሰከተለው ይሄዱ ያው ይሄን ጋባ እዛ ውስጥ ቁጭ አሉ የሆነውን ከዛ በኋላ አላህ ተናገረው መሲል ከዛ አንድ ማይሞት የለም ሞት አሁን እንግዲህ አላማቸው ተሳካ ከፈሩበት ከፈሩት ነገር ዳኑ ያሰገራቸው ያው አላህ ገላገላቸው ባነን ምግብ መጣላቸው ሰላማዊ መሆናቸው ታወቀ ከዛ በኋላ ማይሞት የለም ሞት ከሞት ወይ አካባቢ ሰዎች እነዚህ ሳሊህ የሆኑ ሰዎች እንደማንም ቀልሱ ልንተዋች አይገባ ማለት ያው እዛው እንታፉ ያው መቃብራቸው ሆነ فقالوا ابنوا عليه بنيانا بقين باتገቡባቸው ትል ቅርስ ወይ እንደ ሙዚየም እንደሚሰራው ቅርስ ወይ ያግል ቤታቸው ነው የሚመቸው ربهم اذا تعلم بهم سبحانه الله يا قالنا بلاዋል ከዚህ አይ መስጊድ ሰራበታ አራ ቤት ሰራ አይ መስጊድ ሰራ ንጥሩ ስለሆኑ በእነሱ ላይ መስጊድ መገንባት አለበት እንጂ ቤት አይደለም ተባባላ تكركروا بهالا مسي سر الشنفو قال الذين غلبوا على امرين على امر الفتيا الشنفوت لنتخذن عليهم مسجدا بنفس لا مسجد جنباباتوا عندهم بلو مسجد جنباباتوا الى فمثلا مسجد مجنباته تغبي ايدلم من هل بذا شريعه حرام لا يقولون يشلا ديونا دمتنا بين عيسى ومحمد ايدلم يا نبي اتخذ انا الرسول اللي يقول الناس اتخذوا قبور انبيائهم مساجد بلو ايدلم አይቻልም ነበር ታዲያ ሆኖም ግን እነሱ አገተረፉ ብለ እንሰሩባቸው ሰዎች ኢማናቸው ይዘው በዛ ሰዓታቸው ደርሶ ሄዱ እነሱ ከዛ በኋላ ገነቡባቸው ወንጀሉ የገንቢዎቹ እንጂ የተገነባባቸው ምንም ችግር የላቸው ያው ይሄ አላህ ተአምር አያ ለማሳየት እነዚህ ሰዎች እና ክራማታ ተስፋኝ ተከፈከ ጌታ የሰው ምንም ጊዜው ረጅም ቢመስለው ምንም እስትብዓድ ያደረ ከሆነስ የራቀ ነገር መስሎ ቢታየው አላህ ቃድር ስለሆነ እንደምና መከራ ያልተሳነው ያልከበደው ጌታ ሁለተኛ መቀስቀስ ይከብደው ነገር የለም ነው ህዱ ወልዒድ ወለዘቡ ህዱ ወልፈልቀቱ ወልዒድ وهو احون عليه كما بداكم تعودون بلاو قال كذا انجدي ሰዎች ተከራከሩ በእነዚህ በአህለል ካፎች ቢዛታቸው ስንትናቸው ምንድናቸው ወይም ይሄ ከኡመተ መሐመድ ተከራከሩ ነው ከኡመተ መሐመድ ወይም በወቅቱ ነበሩ ሰዎች ወይም መቻል ሰሙና ሰላተቱን ሁም ሰላተቱ ሶስት ናቸው ከአንደው ገብቶ አላያቸው ቁጥራቸው ያዲ አራተኛቸው ከልብ ውሻቸው ነው ብለው አሉ ويقولون لالو خمستهم كم أمسنا تاو سادسهم سجسنا تاو قلبو وشاك يهوننا رجما بالغيب يروق مور ورسيهون على وقصيهون ايه تعالينا وشنك قراتاو تعالينا مكاونونا ويقولون سبعتهم نصبعتنا تاو هم سبعتهم وثامنهم وشاك تاو قلب ما سجسنا تاو قلبو وشاك تاونا بلو آلو آل ايشن أن تقعو ما تشوف قل ربي أعلم بإبتتي بلا بل قطراتهم كأن الوداوس نبيه طيقوا عجلوا كفار قرشة طيقوا عجلوا قطراتهم يقوا الله نبيه لابد ما يعلموا ما يقاسوا قطراتهم لباب إلا قليلون تكيتوشي قال ابن عباس أنا من المستثنين سأل الله قطراتك تكيتوشي من بلو على بذل وراتكونا في المثيلون أنا من الراسخين في ذلك ما ربط يا الله حقيقة الإخبار بحقيقة ما أعطاه الله من ناقر الإنجي ليس فقرا ولا تلفية للنفسنا يا اللهم فكر في الدين وعلمه التأويل لو دعاء قول لك عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تماري فيهم التكراكر إلا مران ظاهر بكاء والأهرنجي دعوه ولا تسرت فيهم بأهلة يخوز قدتاي منهم كأيو داوز على الأدن أتبعيك النسو أنت النسو فتوى تبعيك أي جبان بكاء فلا سيلا النسو قطور الله نمي أكاتشو تادا ياو نسو نمي أكو تكتوش ناتشو إنجي نسو أياكم زنبنا إيران بطارقالي وقال سيدنا سرسوسنا تو أرادتنا تو كرادي أمو رادي أستلاس أرادتنا أمو ميكينيا وشاتشونا أسنده إليهم لأنه اتبع وكلبه باس نزائري أسنده كتوطا ويقولون لأن هم خمسة سادس هم سلسنا تو سلسنا أمو ميكينيا بكتور كلبه وشاتشو أسنده إليهم لأنه إيش صحيح رجما بالغيب سابقا رجما راجمين بالغيب يرو بور برو يورو ورو سيهون ايه زمناو يعني ابو قول نقر لسك كاريكة يورو ورو لا ايضا لا توقام على ويعرفون بالغيب من مكان بعيد لا لعينا لجل وعلا ويقولون الى سبع سبع سلاسو النصو اذا سلاسو وسا منهم من تنيا غلو من كنيو قالوا شاس اتشينا دي المدية دقفو لذي بلو مسألة الخلافية عند مسألة خلافية كهونا هلونا ما انتعطوا قدنا بيتاري كانت وعلى دمو راجو رجو ما انتعطوا قدنا بيتاري بما يدل على ذلك من القرائن والأدلة وبما أوتي المرء من البيان لذلك خلاف على ما انتعطوا قدنا سليم منه أمتصون ساي رجو ما هي الشرك عند أنصروا يريدون الأدلة ولا يجذبوا يجزمون بها لم تعلموا يفلقوا مرطاه يا زمان هيدا ماذا قالوا خلافة الذي مثلا وليس كل خلاف مؤتمر إلا إذا كان عز من النظر إذن يا ربني إن الله شوف أورد القولين الأولين الأول والثانية وأبدله وطعن فيهما وأورد القول الثالثة ولم يطعن فيه فإنه أيده إذن إذن جليل تامت آنا خلاف أقوال الساكت آن تامت آنا أقوال الزعيم أمسنا بالصوت رجي الله وهذا كثير في شريعته بوضوما على بأحكام فرعية بأحكام فكية فأوضوء مدية لما تقضى عن أهل هي قدنا إلى وقالوا وسامنهم اتواهو دمور واو الثمانية ملوات واو الشيء مفسره سيه بس من تنيا وقفات سيهاتو واو الثمانية كذيبا مسلم بس من تنيا وقصور الله تقبال ايه بقلت بسريحة قفاتنا إلى دم التائبون العابدون الحامدون الراكبون الساجدون الآمنون بالمعروف وأنا هنا المبثين من تنيا قطار إلى دم في سورة التحريم عسى ربنا أن تلقوا أن يبدل أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأذكارة وقال تعالى في سورة الزمر وسيك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفديت فتيان أبواب الجنة ثمانية وهو الثمانية ما كونها وهو العاطفة كما هو نوام دار معنا عاطفة نتوان قل وهو الثمانية بلو يلوى تعالى قل ربي على بإنتفي قطرات شومي أقوى الله وما يعلمه إلا رفقه فشل من أقوى الشمي برسل زي أيه داوز عندنا ما ادنا قال لما ادنا بابر لتأيقها أنت لذينا قال أين أشو متاوك وسمات شو شرط ما يدلم يا رسول من تنات شو سبعة رسول من تنات شو وشانه يا سبعة رسول جديد بقرآن بزو أسرار سنقرون لتار بها سبعة بوتا سبعة على بقرآن تكسوها سبعة بها سبعة بوتا تكسوها فتك سبعة من جديد سبعة بلوال سبعة ليالي بلوال كذلك سبعة سنين بلوال سبع بقرات سمان بلوال وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات بلوال سبع هوامي سبع آيات من سورة الفاتحة لا سبعة أبواب إيالا إنجليش سبعة سن بها سبعة وهذا القرآن الله تكسرتها أصل عدد سبعة سنة بدال وهذا تنبني عليه كثير من أحكام الشريعة سامنتو سبعة سنة ايه واتيكا مدرد الأجيز بسبات تقنو أعضاء السجود سبات من رسول السبات يعزون يسب الجنيب لو بسبات تقنو فلن جدت أن سبما سبا سمكا سبقنا بسكا فأنبتنا في حبا وإنبا وكبا وزيتون ونكرا ودائك قلبا وفاسدا وأبا مثال أقول لذلكم سبات تقنو وهكذا يجب سبات تقنو بطام بركاتا للذكر سبع تخص إذا تزوجها على السيد وكذلك يعني سبع قدوا على الأجيز ولا تفيد من وعد البيت سيدي أن الذهن إتاء الله ياو وتفيد تنقوات جبدات شو تاريخات شو كرامات شو أبسطات شو آيات سنقول الله شو شبابنا شو شباب الإسلامنا شو ياو دعاة الإسلامنا شو ياو لدينا شو ششونا شو لدين مسوى تكفرنا شو الله يسرطا شو كأنه إشارة لكل من فعل فعلهم سرات وسرهم انجي عينات الله سرار كرامات إبارو في كل شخص في كل أمة وفي كل قوم بحسبه له يعني كرامة لجت لدروس لجنيه أهون لجنيه شخصنا وما رأي ذلك فوقتو يوقتو فنتاشن نبات كرامة ربما طلعتو شيء بزودي على منهم هذا سوي هي كرامة نمشي وين فتنا وبزابط اللي يستيق آما بدين أكن تترى رقاد هي كرامة نبا إن أكرمك إلا الله كل ما كان تقيا لله كان وين لله أمري عيدة كرامة بزين إيه لكن الشبابوس وده عرشا ومستدد بدين عبد الله بن جحش الأسنة القرشية نبيها في التوجة الشهيد في أهد والسوية تسدوا لأن قدي حبشاء مرطاو وكذلك عبد الله المسعود الصحابي الشاب ولا بشاء تسدوا وكذلك زبير الأوام حبشاء تسدوا وكذلك عبد الله المسعود حبشاء تسدوا وكذلك عثمان بن مأذون حبشاء تسدوا وكذلك عثمان بن عفان حبشاء تسدوا سبحان الله وكذلك عبد الرحمن بن عوف المدني القرشي الأشجعي وده بشاء تسدوا بسوا شبابنا كأنه تسدوا وده في سنة هجرة الزبرة فزابانة هجرة وليتا مطوال هجرة مالا تعو بدين سانا صفت ربي دينه لما تبت فرار بالدين إلى مكان أمن مالا نعم ثم قال ولا تقول شيئين نفائل دار غدا إلا يشاء الله وابكر ربك لا رسيده وقل أصائي يهدين ربي لأكرم الله رسولك ولا تقول أمي والرسول قال أكبر بشيء عند ذلك نفائل دار غير نقر وما شيء غدا نقر فرواد بلا أكبر إلا يشاء الله يشاء كونه فاستقر في الأكبر يا من يوم صار إيه ما يشاء ذكرات وما في النص ما ذا تكتب غدا إذا لا من ذا يبغى يشاء كمنا يا لا هو كوبا الله كي جيان لنا يشاء هذا ذكر ذكرات إن ذا نشين نقدر أكتب السن إلا ما الاستثناء يجي ولذلك ذم الله أصحاب الجنتين حين لم يستثنوا إن الله يُنَا وَقَمَا بَلَنَا أَصَابَ الْجَلِدَكْ شَمُوا لَيَسْلِمُونَا مُسْدِهِينَ وَلَا يَسْتَفْنُونَ فطاف عليها طائفة وَمِرَّدْهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُسْدِهِينَ أَنِ اقْبِلَ أَهَرْتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَالِمِينَ فَانْتَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا يَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَا الْأَرْضِينَ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَهْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وفي السيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان الداول أتوفن الليلة على 70 امرأة أو 90 أو 100 امرأة خليل كل أهل منهن غلام فقيل وصاحب فقال الفرق وهو الملك إن شاء ولم فهم يكن فأتاهن فلم تريد منهن امرأة إلا واحدة نصف إنسان ولو قال إن شاء الله لم يكن إيش يعني إذا كان دراكا ولم يحنث بلو إلى إن شاء الله ولا شيء يفعل ذلك هي مثلا من دنا ويوانا نقر إلا عبد الله لو نقر لو نقر طيب واشنا نقر أتشوال لو بلو بلو سيابا قول إن شاء الله على رنا برنا زغي يعني كفار قريش بطعام فرصة عدن إيو قال محمد ربه وترك محمد شيطانه بلا آلتش شيطانه توقف يا جبريل شيطانه بلو تعوذ بالله لما يقولون بلو آل وده أسرام نتفع درس قيو كذابها لا يا هين أكبر من الآيات أورد الله شو إلى إلا يسأل من يوم نقل مكناتهم وما في النفس ما في تكتب غدا إن شاء الله ما رفع الذي والقرى بلتان أوسى إذا نفيت رسا إن شاء الله ما يرسا كونه باستغف لدي إن شاء الله وكذلك ستبرى بسم الله ما يرسا كونه بسم الله أولو أخيوه ولست رسا كونه إن شاء الله بل يرساك ويرسى الله وما أنسى الشيطان عن ذكره ذكر الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه هنا الشيطان يا ذكر يا سرسال يا ذكر ما لا تكتك بوتا الله سلهون من جدين فالله قال له تستك وإن ما تناك الله سلهون عندنا دي قاب إذا تقارب سلتهم الشيطان يا سرسال خاص رساله دي كما قال جل وعلا وإذا رأيت يقولون آيات في آياتنا فلا تقل ما هم سيقولوا في حديث غير وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقلنا صاحب بدون الرسال كنا استغفر الله في مكر ودياو ان داسوس كانوا بقى يا وانجر ما ينور بس يسرا عباده ما يبلاشم مرصاد بس لا رسل تناجر بطون مرصاد يتبلا وهكذا من من نسيا وسائل فاكر او شيء فينما قال الله فينما قام الله وسكا فلا قضاء فلا كفارة ولا قضاء عليك إذا نسيت وقل عسى عقنا يهديني ربي كتائلما يهديني نصر الذي تعالى موقف بوسلم بوطا يتعالى الأندام يهديني إجراء للمرفوء مجرى المجزومي دم ويجزم إلى ياء وإنزلنا ويهديني أن يهديني ننلك آيانا ربي بفئنا مستقر لأقرب من هذا كذ يقرب ولا قناتا كذ يقرب له الله لي مران يقنوا كذ اذا بلطوا لي مران يقنوا ان ده ثوره تشاره نجر له توكمن يعمركنا الى فلال اهو ده مملس بيلو ياو ايه كاجرو غا يترارق كانه في اصحاب كافوتين تناجر بده يطيقواشوا نبر بذا مكنا نبر نجر نجر له بيلو بيلو نبر ان شاء الله ساتبل ساتي اكتبل علىاتهم ملسوا هون يستاو ياو غبا ولا بيسو في كافيين بواشاتشو كاحتي أصلا الآخر إليه كاحتي كالبهم إلى الله إياتشو لأنهم سكنوا عندنا الإضافة يسكن أيهونا عندنا الإضافة يملكهونا وأورثوا أرضهم وديارهم وأموالهم عندنا الإضافة يمساهب أيهونا وكالبهم بأسطن ذراعي بالوسي عندنا الإضافة يسكن أيهو كاحتيين تقمتوا بطارين عندنا الإضافة يصفته عندنا الإضافة يتشريفه عندنا الإضافة يا عنده وإضافة كل شيء بهذه عنده وطوى إلا يعني ولم يزيدك ثلاثمائة سنين ثلاثمائة سنين ثلاثمائة سنين إضافة في القوة مائة سنين بدل بيون توسمتو أمتا ثلاثمائة توسمتو سنين إنجري من ديون نو بدل أي دلم سنين منهم مدافع تمييز بيقول تمييز إلا يانا رزيكا سلطانو بستكا يا ومئة والألف ومئة والألف للفرد أدف ومئة نذرا للجمع ردف يا إسكا متو يعلو قطر تمييزوا وفردونا كما توقعوا ما توشي مئة ألف ألف رجال مئة رجال مليون رجال مليون رجال يارك سيكذاب على يعلوه عندناو عدادو كنتنا جمعي هنا مدافع لهم وهي مدافع لهم الكربات إضافة تمييزنا ثلاثمائة سنين وازدادوا تأمروا تسعة زبن تأمروا كامريا كان نو زتنج انروال كامريا كهونا شمسيا كهونا هو 300 نو شمسيا 33 اذا نيمورا وراتو واما كامريا عندي هيا انا زتنج عندي 30 يونا راهو فرنجوچ ني ايتوبيا كولا ده فرنج سينزا 2010 18 نايزا فرنجوچ 18 يا ايتوبيا 2000 زاند يا تي اتي بابو ميمي تي بالوا قطارا لما فرنجوچو مايا عند عندي 31 ميقطو بالغطامي ليلى برسل او باور ما ميقطو الا المسلمون يا المسلمون قطاطا الانجليزي با عربيا او بالشرقاو وذات الساعه متمروا يعني قمريا كهونه نو على ذا بشمسيا 300 نو اذا ما يغاچو قل بله بل الله أعلم ما لبثوا يقيبتن يأكل يأوقوا السنو بله بل أجو له غيب السماوات والأرض من أوبا سمعنا بمدر لا يريقوا يعلون وقت سنجي من عندما يوقوا أينت إهيم كغيبوا بسماء بمدر لا يكمي كفتوا كغيبوا تشو أندونو ولا غيب السماوات إضافة بمعنى من ليون غيب السماوات بمعنى في نو بمعنى اللام نو بمعنى من نو غيب من السماوات غيب في السماوات غيب للسماوات إضافة بمعنى في نو ما غاب في السماوات كما قال في آية أخرى وما من غائبة في السماوات لا كرار عجيب لهم أبصر به من يعوات هنا أبصر به من يعو أواك هنا وأسمع به يمين لك الله دل عليه ما قبله أبصر أون ظاهر في ذلك أمر مسلا لكن أفعل التعجب من يعو أواك من يعو ثاني أدر قول وفي سورة مريم أسمع به وأبصر ما أسمعه وما أبصر نعو نسم من أدر قاته ملك يا ما إله زي دمو أبصر به ما أبصره الله من أواتي أي تمركات على الرجو ما من سنة على الرجو الله يوم الذي مثال ذا الرجل بأفعال انتك بأفعال أو بأفعال انتك بعدما تعجبا كما أوفى خليلينا وأصدق بهما أبصر به وأسمع ما من أواتي على الرجو أين أواتي على الرجو من سنة على الرجو لأن نسمع أوالنا ليلهم الله مني قرمناه يعني ما أعجبه أسمعه الله من يو سمي من يو أينه ما له من دونه إنه كرسوبة أري الله من ولي ردات أباك وادي إلا الله يدين أتشو هذا ولا يشرك في حكمه أحدا الله بفرد من ما يكرم إن الحكم إلا لله وما اختلف في من شيء فحكمه إلى الله إن ربك هو يفصل بين يوم القيامة السننجي ليلة وبصير دون الشهر ركوه ويجب يكمي أهدا أي الشهر بحكمه ما يقول السن دنيدان أبروث رسم إلهي نقر يلم أنهم لهم أنهم شركاء شرعوا له من الإيمان يعظم به الله إن الحكم إلا لله أمر الله تعبد إلا إياه قصوا بكر ليلة ما أمرت إنما يفتعل له فرزم يفصونه فإذا نظرت في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله فإن آخر نعم فما قال سورة ما أوحي إليك من كتاب ربك ودانت يمطاوك كتاب مصحف عبد الله واتلو ما أوحي إليك ودانت من هنا من كتاب ربك القرآن تادا بمقراط قوانين في ذلك قراء القرآن هنا حديث ما لليلة ليلة وهي نفر إن أسلو لمن ناقر حكمه لما وقع إنجي راسه وانبابه أجره القرآن بيتشان وانبابه أجره نذريه من كتاب ربك أجلتها كتاب قرآن كتاب ربك إن الذي يتلون كتاب الله أقام الصلاة إلى الله أتل ما أوهي إليك من الكتاب الذي أتناهم الكتاب يتلونه حقا تلاوته نعم لا أبدل كلمات إلا الله نقل قرد أيار إلا وعد يأفرق يليل فيه ولن تجد من دونه كرسوبة قرر التاغني ويوى الرسول كمتاد متجعا متجع ملاك اللي دا متجع التاغني استنى التغزاو كونا مخشامك ليا إلا وقال جل وعلا وصف نفسك كما الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا واصبر نفسك انه نفس اجدع اهدس نفسك كما انت مع الذين يدعون ربهم بتاتشون يملك المثار كون الجار بالغداة والعشي والعشي بمشيت الى يا وانا وقتوش كلا هو نقول انتي هلم لما عرفنا يريدون الدمو بهن سيادر زين بلو لا يولي منا الدنيا بيتك انفلقوا سعوني الله بيتفلقوا بإخلاص كان نسوك صبر بنا ولا تعد عيناك عنه يعني عينوك عيلف تعدو تتجاوز عيناك فائل تعدو تتجاوز عيناك عينا فائل مثنى كافو مذاكر هون عين التسالف ولا تمدن عينيك اندالو عينة عينة بمعنى نو قل إعرابه عن ذلك ولا تمدن عينيك يا مفعول به زيلا ولا تعد عيناك عينوك عين رمامه عينف عنهم كالنفس من نو تريد زيلا في الدنيا هيوز قيت شلمات كلي الناس تدا والناس في عين زبر أي بل دم وراثتي من أغفلنا قلبه لبوني عزنا عقاني أغفلنا ون إشياء تبال كافروش مغفل القلب نالشو عندي كنيا قرآن كإيمان كذكر وطبعه في الميزة تكتل يهون سو إشياء تبال وكان أمره فرطا سراه اللو وانجل هنا اسمه يهون دينبر معرف يهون إشياء تبال يهوه إنجي بسورة لنا ولا تدرون لهذه ربهم بالكذا شيء انداله اينك نو يا عبد الله بن مسعود ان خباب ان بلال ان ليلوش دعفاء المسلمين عمار نا عبد الله بن مسعود ان سعد بن وقاص بالدبات ان الصناديد قريب اسال كفوس ما تطو مكانته ان يا كانت قال نقمط يعني كلكل النجر انت انت اندان سما كن ذي دعوه مسكين لساتو يا دو اتك ما ما قوشش كنيا دا تدافرو مكانته ما يعني كبدان الناس قطرد أن هؤلاء لا يشتريوا علينا ولا يؤذينا ريه إيش جب به يجبات جو شتا عند أي قمان إن النقاطنا أكبر بالدنا فوقع في كلب النبي من ذلك شيء إنه أصلا ما تلاصه إنه سلمان يمنى قسل أبلاد جو فهينئذ أنزل الله هذه الآية والتي في سورة الأنعام ولا تطرد الذين دون ربهم بالغداة والعشي وجهه ما عليك من سلمي شيء وما من ذلك عليه شيء فتطردهم فتكونون من الظالمين بلوم اذا لفوا بلوم اذا جاءك الذي يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم بلا بلاد شو الى الانجليز نبيعوا كفقراء المسلمين ما اكون المحيا وما اكون الممات للنبي الله فهمي مسكينا ومثلي مسكينا وشغلي مع المساكين بلوم عادوا إلى يا أمتي الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت بمجالسته له وقال صلى الله عليه وسلم أقول معك أو يذكرون الله تعالى حتى الشمس أحب إلي مما ضرب الشمس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا أمتي إلمن كبني كروس كمسكينوش الله كبني فروس كعابدوش قال ما هو كنسو مصاب كنسو مراجب كنسو علم المقسم أسفلاك اندهونا نو الله جل وعلا نيازم وأما ككافروج يمطفو سيرا يمطفو إكهد يمطفو سننار يمي أعود من نخطف كونوزقا مهون عند للبات شو يا ونجدي وإذا رأيت الذين قدون في آياتنا فلا تقعد معهم إذا وصلنا كنا ذيك سؤال دكمل كنا ذيك هون يا رجوا كنا ذيك أطول يا رجوا ما هو أنا بخساري وش كعادي وش كذا قوتش قار مجرد تصارين هي إيش وقوف القلوب دواء القلوب نعم إيه يا غفار اللي بورا جنا قوا قادي اليوم كسو قادي أتصل هذا مش قولي تعالى أبى صوت الله أن جاءوا العامة وما أدري ألا بالذكاء أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلحى عند رأيك نقنا تقول كيف لو قال كذي أساسا لك لسول الله كيف يعلون أتراك السولاي أتقوطا نقنا تقول إيه بجنة وإجتهاد له إجتهاد بيهون دمو من دمو مجمرا يعلى نقر له عند سو كافر ونسلم عند له كان هذا بلا مطار سو لذا بكناتهم يا وجود ما سات براتهم لذي فكر المثل صلاقي نبار هونهم كيف الله يعوق أولهم كنت يزوج هداية عند ليه في الأوق أنه كالزيقى مونا عند بي نزي دوات شو يالا شو من أكبرنا قلبه يا زنا القلب غفلة القلب يا نعوذ من غفلة ولا تكون من الغافلين كغافل وقار التهون إلى الله نفى الله الغفلة عن نفسي وما الله بغافلين عما تعملون إلى الله سبحانه وتعالى وهم في غفلة وهم مؤرضون إلى الله جل وعلا كافر وشنجين لا هي تام قلوبهم بل قلوب في غفلة إن داروا يا غفلة القلب الله مرحى مزندا من جل جل وعلا لبو الله نزنقا كالله ذكر يغفلا لسو الشي بلا نقوة شوطواتنا ماتان لالله لو بإخلاص الله نجدوث النامي طاروتين التطار كان سوكار هون ثم قال جل وعلا وقل حق من ربكم ونسعوا كتاه سوزان وقل الحق من ربكم مبتدأ وخبر الحق هو الثابت هو الشيء الثابت الواقي أقبابا ويعبلا تثبات نجا حق الله أكبر وقوله راسه فتعالى ملك الحق قوله أكبر وقوله الحق وعدوا حقنا وعدا حقا رسول حقا رسوله بالهدى ودين الحق دين حقنا ورسول حقنا وقولوا حقنا وعدوا حقنا وسلموا حقنا ولا يتغى الحق أهواءهم تسمى أسماء إلا سفا من سفاتين حق معنا الحق أنتا من ركعة تزندنا بلا بلا فمن شاء أنه نجا موت عاد فلق لراس فلق منه من الله يودوني فقدوا إيه ومن شاء إن دياره يجاك قوم فليكفر إكفر إيه ليس ديمقراطي قرآن وجواج من نظر الدان رضي موتشات شنان ودهم الله إيه إن الله أمر بالفرشاء إياه يقول هذا كقوله تعالى فاعبدوا ما شئتوا هذا كقوله تعالى اعملوا ما شئتوا هذا كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين هذا كقوله تعالى لي عملي ولكم عملكم إن جي إيه أمر إيش تهديدنا وعيدنا ليس أمرا كيش بالشرك والكفر قل إن الله أمر بالفحشاء إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ظاهر وكفر ما زدنا طعنك ما استطعت إن دمي بالا وإنما وعيدنا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاسمع وكما يقول رجل ابني إن كنت ابنك فبرني لجيل إن كنت ابني فبر لجيل إسكون يعني بقوة على الزاف استمر سلا هذه كبار أو واحد أنت عارفني على جماعة نحن لو إذن غنجي ليس بكفر نطعام نطعام نطعام أيضا لم ديمقراطي أصلا بإسلام ديمقراطي برمان نصاري قشاشا شيطانا ويبقرنا عند أندو أفريقا ديولا سيدك عالي مفتي ميبال عندو مبتدي داري سقر وزار مفتي ديلو ديمقراطي بيو إبقال دارا لا يليق به مثل هذا الكلام يا شيخ أعوذ بالله حتى بإن هذا وطعاته تنميش أكبر بابا يقولوا ديمقراطي إيه لو تنقروا لك بميبال عينا نورك ديمقراطي نتعلم أعوذ بالله من ذلك إيه كنت كنت كنت ديمقراطي مرمال ترجمال ترجمال أشعر شاكاد يقولوا كإسلام بميل نقرأ إذن وليس هذا من الديمقراطية الإيش الذي يقولها كثير من الناس أيضا بل هذا من بعض الوئين أمر ويوئيدي هنا ويعباها هنا ويلم أمر الذي طلب أن يفعل المأمور به هنا هي واجب سنة من بعض إما أمر وجوب وسنة أمر عبادة معلمة وإما أمر إرشاد وإباح وإما أمره وعيدنا إنجي يفلق ويكفر كده نطعنات لما يأكلنا لا إكراه في الدين لا أمضي توبك ودين الدين لما قدسنا ليه يفلق ويمن بلا شوف كل أمضي أصوص أكراه سيأكرك ويمثل هذا قل ليك كذلك فليكو إنا أتنا لزواجه وكدليل إنا أتنا لزواجه إن ذي بجعنم ليك أتعاو يكفر كده سيأبك أمان تسيك أبالك تنو إن هذا الزائرين الزائرون يزجعون النار إذا تهاتف سرادقها أي بحرها وهي أمها وسقها جنبها أطرها بحرها يمكبوا يهونا إساتن الناس يمكبات يهونا إساتن الزجاجتنا يا مارس الزائرون نار إسات من أين أهاتف بهم سرادقها يا مارس بحرها وهم أطرها كافرون يمكب يهونا إسات الزائرون الزجاج ترى ظالم أنا وكافر والكافر هم الظالمون إن الشرك لظلمون عظيم وإن يستغيثوا إنه واثقون بلو بها سبب ضروع الريبير يغاث بماء بوهانا وسببر من درق الله كالمهر عند دردي كدردي الزيت عند زيت ذكاة شعورا أترام على الزيت ريج من الصقر كالمهر وصقراته يشوي الوجوه في اللي قشلت لك يعني نتو ذي قربنا وديهم ساي نتو يتكتو فروة وجهي لفي تاتشو قودا قموت مثل قبل قشلت بك إلا أعوذ بالله فما بالوكا إنجليز يمني قبابتي فقط أعام آهم الله أكبر الله يشوي الوجوه تشوي شوى يشوي تشويها يشوي شوى يشوي ويميت أبس مالا نزاد للشوى شوى اللحمة ما تبص ما وبيشوي من التشويه يا ما أنا تلازم هذا قش نتقول أنا صار كذا بحالا فيتو ይለዋወጣ ቢተሸራ ምንኛ ለከፋ መጠጥ ነው ወሳአት ሙርተፈቃ ጀሃነም መጠቃቀሚያዋ ምንኛ ከፋ ከመጠቃቀሚያ በኩል ማለት ሙርተፈቅ ማለት ኢርቲፋቅ መጠቃቀም መገልገያ ጀሃነም የሚጠጣው የሚበላው የሚሰራው ያ ሁሉ የተቆሰያ መጠቃቀሚያ ሁሉ የከፋ ነው ومن المرافق ذلك المرافق الآن مقال فيها وشمت بيته بانيو مرتطبية مرافق المكان لأنه سيرتفقون يتقموا بنا مرتفق معنى الارتفاق متقعك أميان على ومن المرفق يا ابن النور تتقعك الفتاة زرقاء سفسط متعرقوا على يا قلت كده الجوش هي بأجورات شو متقعك مياز مالكات منامنا يشلونه من يوا يكفئه ويقولونه سنو وحصول تفقاليه إن الذين آمنوا النذير ما أمروا في قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارهم إنا إنه إلا نذيء أننا بلد أجمنا سن عملا سنعون يأسام مرنسا من دان أننا بلد الشو كذي آياتنا من جمع بين هذه الآية والأحاديث كثيرة من ذلك ما في حديث ابن مسعود فوالذي لا إله غير إن أهل لا يأمل من عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا جراء فيسأل الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كملة وقال زيتها قناعين يا الله بيبال عندنا يتكبلوا كورنا أننا بلا شبيا له قال تكبلوا مجمّرهم أن تكبلوا قال تكبلوا مجمّرهم تبلا شبيبا نقل الزم تبلا شبيبا ولكتنا سيو راسو كارا بلا شو الله جل ملكا نصران سو لا نعجل المسلمين لا نعجل المسلمين لا نعجل المؤمنين إلى الله جل إن لا نجأ ولا نذيء من عامل منكم يلا إيه سيوك على بلاشوا سيوك على بلاشوا مجمع رمضة بلاشتوا الله بلاشوا من بان جريدا لما بلاشتوا من سئ سيو راسونه إما بالرياء وإما بالكفر وإما بالصمع وإما وإما وإما أنجلي إذن كذامنا كذيقار يتقاتل أي مسعيبونهم يتقاتل يمسلم فما قال إن الذين أولوا سيئنا لا نذيء من أحسن عملا يا سامع احسن مش من اجرى من عمل ايدنا عملوا عمل بالبارئ نجد جد يا سامعوا تمام لا العمل عامل منكم في البارئ عمل المفترون يا سامعوا استرام اولئك الذين لهم جنات عدن نزل عليهم من رب جنات لتشلاچو تجري من تحتهم نتاتهم كثيرا جميع تحتهم بلا بلا من تحتها تحتها اما من القصور اما اما تحت الاشجار ومن تحتهم من تحت السكان يجينا نواريوس كسراتشو الانهار يجينا تبونزوشنا من شوش وعندما في الجيد عالي من أساورة جمع أسيراتي فلو يلقي عليه أسيرة من ذالي ولساوي جمع أسيراتي يا انبدي انتنا أمبار رجلا من الترغم أمبار جيد من شواري عندما يبالي وعين السياجي كيد من أساورة من ذهبين يورك هنا أسيرة وكورك هنا بيع دم ولؤلؤا النيل يلؤ الرمان يلؤ الرمان ويلبسون ثيابا الباسا جم ثوبين ثياب ذا يا ربو سيك قميصون ثوبين ثوب ثوب شلابية عراجي ثوب قميص ثقل عربي ثيابا من عينك خضران ارونغادي كالارونو كالارونو ارونغادي جنة من انجلي متقين على رفرف خضر وعبقاري الحسان الانجلي አሩንጋሪ ጀነት ጣም ማራኪ ሆን ቂ አላማ ካለሩ ይታው አይን ማራኪ ልብን ታዲ ሰላም ምን ሰደስ ይሆነ ደም ሲያብ ቁድራን ልብስ ነው ይሄ ጂንሱ ነው ቁድራን አይነቱ ካለሩ ለውኑ ነው ምን ሰደስ ደሞ አይነቱ ነው ሰንደስ ያሩ ማራካ ሚናል ሐሪር ሰንደስ ሰንደስ ጀምነን ዳ ወሙፍራዱሁ ሰንደሳ ይሄ ቢላሊ ቁድሩም ጀምነው ሲያሩን ጀምነው አይያ سياب جمو ثوبي خضر جمو اخبرنا من سندسين جمو سندساتي استبرق استبرق همزة استبرق همزة القطع هنا سيدة حتى في القرآن وليست همزة وسط واستبرق عليه استبرق ما غلوز من الحرير وصر له يا سلام بك عينتنا يا سلام يا هر متكئين فيها على الأراب جنة يتندلقكنا يتنتراس يتدقف على الأراب جمع أريكة وهي السرور ذوات الحجال أنكوبر ألقا إلزوريا ومقارجا يكببات أنكوبر ألقا بزمنا أتشير بدنيا من تاوكو فاميلي ألقا عندما يبالوا إلينا ثمان وما إلينا تو يوركنا وبتو طيقا من جدي متكيرا سولي موضونة يعني عليها متكيرا موضونة منسوب جميل بحق كوركو يفسراتش لها نعم السواء من إنيو يامار من دانا ولاد نعم السواء وزنات مرتفقا متقاقا يا جنان هلان تنام يعني جاو يمبدا ومتطا ومتطبصا هلان تنام متقاقا يا جنان أمار الشلاء الله سبحانه وتعالى أقصى وسعد متفقا على النفس إنمو حسنات مرتفقا سلام الله أكبر جنة سنتين نكرى والله انجري يعني ما أنا سلو يا ذكر ركبات الماء يمول لات على مناس صلى الله تعالى يجرنا من أهلها بفضله ورحمته وجوده ومن نبيه ثم قال جل وعلا وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأهديهما جنتين من عناب وحففناه بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تزل منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أن أكثر من كمالا وأعز نفرا وضرب لهم مثال ذلك الله أيها الرسول الكريم له كفار قريش مثلا مثال ذلك الله رجلين هلكت التوج من أين توج جعلنا لأهديهما لأنداتي أدرقنا الناس جنتين ما توج يمن النعم من أعناب يوين ما توج نحن وافقناهما يوكوين هلت ماتا جنتين من أعنابي يوين هلت ماتا وافقناهما إن الذي هلت ماتا وشكوين يولود كذبنا حففناهما حفا يحف وكان ملائكة حافين من الله أحفناهما كذب أكبرنا بنخل بماتا كأنه نخل عند عزل هلود يوين هلت ماتا وجمه عندما يتاثر هلوما ينفلين وجعلنا بينهما بولدت ما صارت مكاكا زرع عزريت يا قفص يا سيدي بك بطعم يا لما مريت ما لدنا زورياو بزن بابا انجل التاتر بما علمو يا وين فرافري ما صارت بسطيان بل نفس مكاكا دمو يرهن فرافري قفص الناس انجي وزتا يتسرعون جزينا في بلد اجتش يا لما تمريت يا درق من الله سبحانه الله سبحانه وتعالى سلتم جنتين ولدتم ما تاوج يعينب آتت أكلها أي ثمرها المأكولة أما التاج ولم تزل منه شيئا أمر على أكواد وكي كي أردت قول بك كي مرتاش أمر السريع يا فرغو أباباتش يا عبدالله وفجرنا خلالهما أي بينه نهرا من جك وستاتش أفلك من دزل مثال يا رجل شو سووش نيتان نقرأت شو وكان له لعنده دم ثمر صمر تكرتها فريه ثمر فقال لصاحبه لعنده قادنا مؤمن رئينا رجلين عنده مؤمن عنده كافر جعلنا إذ أهدهما لكافرون هذا الرجل نتا الله وكان ثمر فقال لصاحبه لقادنا لعمان دم مؤمن ورئينا كافر وهو هذا يتكرى كريا ساسبه ويش جادل أنا أكثر منك أن يكون تبتار مالك كان زبن وأظن فرنا ويبو سام بيتان إذا زم بيتان يعني عند قبل أهل ويروفو كرب شاند على بطيه إيه ما يدنا إيه بتشاي دنا وده كلا جنة سو ما سون دابا يعني إنه قول مي أبغى وهو ده نفسنا بدل بشرك نفسنا بدل فيه قال ما أظن أن بيتان أبدا إيش إيش الرأس تفاز فيه من أصله ما درس أم يلا بتشتي كفيل على ذلك يا سبع أن ما له أخلا ذين داره وزوج ذي كافر الشو دار الدنيا سووش هي دنيا مين أفا ولا رجال ما تعرف مين لا يوز وين مين لا يش أي مسألة شو لذين أبارة خشوا مين تمام فرع لنا كذي يا الله شو ببر النوات أنا أعوذ بالله أعوذ بالله وما أظن مستعد يا من ما ترد راس عايمة في كستة على سبيها في دسن سعد حسن بي على استباد من هذا إذا نبارة كأنه كيما أنك هي دنيا يتفان الله يطيق أهال بأس عادل ليسا في كربة الله دلو إيه سويه أو نظر ذا بكر طالد من الرد ولا يردس إلى ربي وذا كتائي فأصرت أجان عند الهبار أمنوا بذلك كتمن لسكون لا أجدن خيرا منها إيه وسيلا ودد الدنيا بزيها بنات أفن يتشعر الوحيدة أغني الله منها من قلابا إن يتشعر من الشيء عليني الله دلو قال إله إن سير كذي إجري على وجه الرسول عليه مؤمن دمو قال له صاحب مؤمن وندمو عليه ما لا تؤمنوا وقال يقعد الدنيا عليه ወላህ የተከራከረ ይላል አከፈርተ በእንዚ ካላቀክ ምን ፍራቢ ከአፈረ ከለቀ አቦናው ከተከፈር ካይደለ ወምንም ፈዲን ከዛ በኋላ አባታ አፈር ነው አንተ ደግሞ ከማኔ ثم سوى كرجع تزات كلين عواتي وندم السماء متسكر وفطر وكون وكيفها كسر كيدلا ايه ما رزق كفر قال وما عز مستعد قائمة وليهم إذا ربي مالت ايه بقيام مشكك تقو مالت بلو على السبن بلو مطرطر ايه كفرنا لكن هو الله لكن أنا يمين نقر قال لكن أنا نبر أذهبت يعني نون لكن سرا بنا تدقمت وأسكتت الحمزة فصارتا لكن نا أي لكن أنا نقرت إني إلى اللو من نقرك الدران هو الله ربي نقرت إني أسو الله نعم على سيدة زائم لزائم أسلا لكن أنا إلى اللو هو أسو الله الله نعم ربي نعملكو يتلقين يرزقين كتائنا بيلا من دانتي على كيدو ولا أشرك بربي أحدا እኔ ነው እሱ ጌታዬ አምላኬ ነው መረበሱ አንድም ነገር አላሻረክበትም ብሎ ነው ይሄ ሂዳያ አብ ተጣው አዳም ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም